إذا ذكر السباب إذا ذكر السباق بدءا وعودة فأحمد لم تطلع على مثله الشمس إذا ذكر السباق بدءا وعودة فأحمد لم تطلع على مثل الشمس له له جمع الله المعالي بأسرها له جمع الله المعالي بأسرها فضائره نور فضائره نور وباطنه قدس شبوس عجوش أشأ